وتخلق بما يجوز له التخلق به منها، لأن من صفات الباري ما لا يجوز الاتصاف به فهو المتكبر، وحرم الكبر بين الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، لأن هذه الصفة تفرد بها الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. من صفاته المتكبر، ولا يحل للعبد أن يتكبر. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته ناري ولا أبالي. وما هو الكبر؟ هل هو لبس الجميل والتزين؟ ليس ذلك هو الكبر. وقد عرض هذا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمص الناس. الكبر بطر الحق، أي عدم قبوله والاستعلاء عليه ودفعه ورفضه وعدم الانصياع والانقياد له، هذا تكبر وكبر. بطر الحق وغمص بالصاد، وثمة رواية بالطاء وغمط الناس. وغمص الناس أي غمزهم ولمزهم، فأن وقعت عيناك على غماز هماز لماز، فإنه يتخوف على هذا الغماز اللماز الهماز أن يكون حاملا لقلب ممتلئ بالكبر، وهذه كبيرة من الكبائر. فالكبرياء رداؤه والعظمة إزاره جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فإحصاء أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عدها والبحث عنها وتتبعها والاتصاف بها. فإذا علمت أن الله تبارك وتعالى رحيم، يجب أن تكون من الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا علمت أن من صفات الباري جل جلاله أنه عزيز، فيجب أن تكون عزيزا لا ذليلا. والعزة بالإيمان والإسلام، وليست العزة بالمال ولا بالجمال ولا بالحسب والنسب ولا بكثرة الشعوب وكثرة الأوطان والبلدان والأصقاع والبقاع، فهذه كلها من العرض الزائل. وإنما الاستعلاء والعزة يكونان بالإيمان والإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله. عندما يتقطع المسلمون على شعوب وأوطان وبلدان، وينعق كل وطن وكل جهة بحسبها ونسبها وجمالها ومالها، فإنهم يتمزقون ويتفرقون وقد يقتتلون. وأبرز مثال على هذا بعد الهجرة، وهذا من وقائع السيرة، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وكان بين الأوس والخزرج ما بينهما من العداوة والبغضاء والإحن والفتن والمقتلة، وحرب بعاث قبل مبعث رسول الله أكلت الأخضر فيهم واليابس، ما كانت تلتئم لهم قلوب ولا تتوحد لهم صفوف ولا تجتمع لهم كلمة حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعث رسول الله بماذا؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والتوحيد. فمن أوائل الخطوات العملية لتوحيده صلى الله عليه وآله وسلم لمجتمع المدينة المتفرق أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. إذا تحققت الأخوة رفعت الشحناء ودفعت البغضاء والتأمت الصفوف وتآلفت القلوب واجتمعت الكلمة. ولكن هذا اشتراكي، هذا ديمقراطي، هذا أحزاب فرقت المسلمين، وأنتم ترون مثل هذا التفرق والتمزق والتشرذم في دنيا المسلمين اليوم في انتخاباتهم، ما تجتمع لهم كلمة في البلد الواحد، 100 حزب، هذا له ميزانية وهذا له ميزانية وهذا له مصانع وهذا له مزارع، هذا جند الله، هذا حزب الله، هذا الشماليين، هؤلاء الجنوبيون، هذا تفرق وتمزق. ورب الكعبة، ومن المستفيد؟ المستفيد هم أعداء الدين والملة. كيف يتوحد المسلمون؟ على أي كتاب؟ على أي دستور؟ على أي قانون؟ يتوحدون بما وحد به الله الأولين المتفرقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كتاب الله، سنة رسول الله، الفهم واحد. فهم من؟ فهم من؟ فهم أي بلد؟ فهم أي وطن؟ فهم أي شعب؟ فهم من نزل القرآن بين ظهرانيهم. من هم؟ هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك من طعن في الصحابة طعن في الإسلام. انتبه لهذه الحقيقة، هذه معادلة لا تحتمل الخلاف. من طعن في الصحابة الذين تترضى عنهم وهم من نزل القرآن ووردت السنة بين ظهرانيهم فقد طعن في الإسلام. ولذلك قال علماء الإسلام إن الطاعنين في صحابة رسول الله أرادوا أن يطعنوا في الإسلام فلم يتمكنوا، فماذا يصنعون؟ طعنوا في حملة الإسلام الأولين. من هم حملة الإسلام الأولون؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي نقل لنا القرآن؟ صحابة رسول الله. من الذي نقل إلينا السنة؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأولئك القوم يريدون الطعن في ديننا فلم يتمكنوا، فطفقوا يطعنون في الواسطة وهم صحابة رسول الله. ولذلك اتفقت كلمة المسلمين من الأسوياء المعتدلين المعتصمين المتمسكين بأن الصحابة كلهم عدول مرضي عنهم، لقول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبدا ما تجد حقدا في قلب مسلم للصحابة من الأسوياء المعتدلين من أصحاب العقيدة المنزلة على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي في قلبه نفاق وفي منهجه شقاق، كما قال الباري جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين سبيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الناس، خير الناس عجما وعربا، خير الناس القرن الذي أنا فيه الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك احفظ قولة أبي زرعة، أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، أصله من الشرق، أصله من الشرق، من بلاد خراسان قريبا من فارس. استمع لما قال وقد سئل عن أقوام يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال أبو زرعة الرازي رحمه الله، قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. لا تقل هذا من بني جلدتي ومن بني جنسي، ما في بني جنسي ولا جلدتي، ما في بني جنسي ولا جلدتي، إذا كانوا لا يعترفون ولا يقرون بقرآننا ولا بسنة نبينا ولا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقتضى إيماننا بالأسماء الحسنى والصفات العلى أن ندعو الله عز وجل بها. إذا أردنا رزقا نقول: يا رزاق. إذا أردنا سترا نقول: يا ستير. ها، ما تقول يا ستار، ما في من أسماء الله الحسنى ستار ولا ساتر، ستير. ويخطئ كثير من الناس فيقول: يا ساتر، إذا سقط له القلم قال: يا ساتر. ما هو من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى ستير، إن أردت الستر ستير، لما رواه الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، يستحي من أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. وهذا فيه غير فائدة أن إثبات أن من أسماء الله الستير، فيه فائدة زائدة وهي مشروعية رفع اليدين في الدعاء، مشروعية رفع اليدين في الدعاء، كما قال الحافظ الإمام الشافعي الحافظ ابن حجر، يقول: أحاديث الدعاء متواترة تواترا معنويا. فمن آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، لكن يتنبه لأمرين: يتأكد رفع اليدين في المواطن التي رفعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ترفع اليدان في مواطن لم يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما يداه. على سبيل المثال، عندما كان يسلم رسول الله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان يدعو فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فليس معنى أحاديث رفع الدعاء متواترة تواترا معنويا أنك ترفع يديك في مواطن دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يرفع يديه. لا ترفع يدك، مثل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك يغلط بعض الناس من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ الإمام يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم ويكون لهم إماما في الدعاء، اللهم آمين آمين آمين 5 دقائق، إلى درجة أن ينسوا ما كان يفعل رسول الله، بدليل أنهم يقومون مجرد أن يتم لهم الدعاء يقومون وينصرفون يتنفلون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ إيش كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ كان يقول استغفر الله، كان يكبر، يعني بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان يقول الله أكبر، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. وها هنا فهمان محتملان، التكبير يعني كان رسول الله إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول الله أكبر مستقلا، أو التكبير الذي هو فرد من أفراد التحميد والتسبيح والتكبير، فهمان محتملان، ولعل الأول أعجب وأرغب للنفس وأقرب للنص، نص ابن عباس، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير. إيش كان يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من فين جابوا الدعاء يا أخواننا هؤلاء الناس؟ اجتهاد فقط من عقلهم؟ يعني جبت واحد عمره 100 سنة حطيته إمام قال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك، هل فعل رسول الله هذا؟ ما سألتم أنفسكم؟ وبالألوف يؤمنون، سبحان الله. الدين ما يجوز بالتقليد، الدين ما هو بالتقليد ولا بالعصبية، بالمتابعة لرسول الله. الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله. إيش الجزاء الأوفر والحظ الأوفى؟ وبالمكيال تكتال الأجور بالمكاييل، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كيف نقطع السنة ونتابع شيوخا ليسوا بمعصومين؟ يقولون لا، ما في تسبيح ولا تحميد ولا تكبير، كلام واحد، أنا شيخ طريقتكم اتبعوني. من يوم تقولون السلام عليكم ورحمة الله اللهم اللهم استغفر الله استغفر الله، قل له يقول له يا شيخ اتق الله، نحن عرفنا هدي رسول الله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هذا ما هو هدي رسول الله ورب الكعبة، نحن حججنا وصرنا متعلقين بالوحي المنزل على النبي المرسل، وطهرنا عقائدنا من أدران الإلحاد، وعلمنا أهمية طلب الدليل، وعرفنا أن لا بد أن نعرف هل صح الدليل، لأن داود الظاهري رحمه الله يقول من لم يعرف صحيح الحديث من سقيمه ليس بعالم، لأنه سيخبط بكم خبط عشواء، يقول لك إن زيارتك لقبر النبي من صلب الحج، فمن لم يزر قبر النبي لا حج له. قل له لا لا لا لا لا، هذا كان يا ما كان في قديم الزمان عندما كنا نغلق أعيننا ونتبعك من غير دليل، لقد علمنا من واحد في المدينة في مسجد رسول الله يقول الحديث مكذوب لا يصح، وأن زيارة مسجد رسول الله وقبر رسول الله نعم من الأدب مع رسول الله لكن ليس من أركان الحج، كالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الوداع وطواف الإفاضة أو الزيارة وسعي الحج. لا لا لا، الزيارة منقبة وفضيلة وأمر، يعني فضيلة من الفضائل ومن الأدب مع رسول، لكن ليس بواجب، لأن مجافاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلحاد، مجافاة رسول الله ردة. وكثير من الحجاج اليوم لا يدركون زيارة مسجد رسول الله ولا زيارة قبر النبي، هل نبطل حججهم ونقول جافيتم رسول الله؟ والمجافاة ردة عن دين الله. سبحان الله، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة غير عادلة. لو أننا حكمنا والحديث لله الحمد والمنة لا يصح. الله عز وجل أمر بدعاء الله، فمن مقتضى إيماننا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن ندعو الله بأسماء الحسنى الثابتة والواردة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. ثانيا، ألا نتأولها تأويلات بعيدة عن عقيدة الإسلام والقرآن، عقيدة أهل السنة والجماعة. فمثلا تلقن بعض الناس يلقنون منذ طفولتهم، يقولون لهم ترى احذروا من عقيدة إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله. ها، إيش تريدون أن نفعل أنتم؟ إيش تريدون أن نفعل؟ قال إذا سمعتم واحد من الوهابية يقول ينزل ربنا، ما ينزل ربنا، ينزل أمره، تنزل رحمته. سبحان الله. إذا سمعتم واحدا يقول استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، والاستواء معلوم كما قال الإمام مالك أي ارتفع وعلى. قال لا، هذا يقتضي تشبيها للمخلوق بالخالق. إذن إيش معنى استوى؟ استولى. الدليل، قالوا الدليل قول الأخطل، قد استوى بشر على العراق بغير، نعم، بغير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر يعني استولى. نقول لهم الأخطل نصراني، اتقوا الله في أنفسكم، الأخطل نصراني، تستدلون بتأويلات بعيدة عن روح الإسلام إن صح التعبير، وعن مراد الله في القرآن ومراد رسوله في القرآن، بل نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثل الله شيء، ولا له نظير شبيه، ولا ند بربك يعدل. وجميع آيات الصفات أقرها وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن قال قائل وينسبون هذا لبعض الأدباء وبعض المؤرخين مثل ابن بطة، يقول ابن بطة رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ينزل الباري كنزولي ونزل من الكرسي، هذا باطل، ما يصح لا عن ابن تيمية ولا عن أحد علماء الإسلام الربانيين أصحاب العقيدة السوية أبدا. الكلام في قاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة، يقولون الكلام على الصفات فرع من الكلام على الذات، فكما أننا نقول في ذات الباري ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كذلك في الأسماء الحسنى والصفات العلى. ينزل، يستوي، استواء ونزولا يليقان بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب الأشاعرة إليه عاش 40 سنة يتأول النصوص ويلوي أعناقها عفى الله عنه ورحمه، بعد 40 سنة تراجع عن هذا المذهب الباطل وجمع كتبه ووقف على المنبر وقال يا جماعة أنتم تأخذون بمذهب مذهبنا مذهب الأشاعرة مذهب وتتأولون الصفات كلما جاءت صفة، قال لا، هذا ما يعقل، هذا ما يدخل العقل. هذا بعد 40 سنة أخذ كتبه وأحرقها وتراجع إلى عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة بعد 40 سنة. ولا يزال ألوف من المسلمين اليوم يتدينون لله بتأويل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويحذرون الناس. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، هذا صاحب المذهب نفسه يتراجع، أبو الحسن الأشعري رحمه الله يتراجع يتراجع، وألف كتابا أثبت فيه ما أثبته الباري في القرآن وما أثبته رسول الله في السنة، الإبانة، اقرأ الإبانة، اقرأ الإبانة عن أصول الديانة في آخر طبعاتها محققة مقابلة، الإبانة، لا تقلد، لا تقلد، قال خلاص شيخ الطريقة، شيخ الطريقة ما هو معصوم، وما عندنا شيء في عقيدة الإسلام شيء اسمه معصوم، ما في عندنا العصمة فقط لمن؟ للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. العصمة للأنبياء أنا سمعت أقواما يقولون لنا عصمة، فقل ورب الكعبة لكم بدعة، ما هو لكم عصمة، لكم بدعة، ما فيش عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. المعصوم هو صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن مقتضيات الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى أن نتعبد لله بتسمية أولادنا وبتسمية أنفسنا بها، نقول عبد الله عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هناك أسماء مثل الطلاسم، بعضهم يسمي أولاده بتسمية أكرم الله السامعين الحيوانات والنمور والقوارض. ليش؟ أنا تعجبت قلت سبحان الله، ليش يسمي هؤلاء أسماء أبنائهم بأسماء الوحوش وأسماء مفزعة ومرعبة؟ قالوا حتى لا يصاب بالعين، واحد، وثانيا قالوا حتى يرعب منه العدو، وهذا بلا ريب أنه ضرب من ضروب الجاهلية واعتقاد فيما لا يجوز اعتقاده إلا في الله يعتقدونه في غير الله. الأسماء لا تدفع جنا ولا تمنع شيطانا ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، فالضار النافع هو الله عز في علاه. من مقتضى إيماننا بالأسماء الحسنى والصفات العلى أن ثمة صفات للباري كالنافع الضار لا تذكر لا في دعاء ولا في تعبد، ولكن تذكر في سياق، يعني يقال النافع الضار هو الله. نقول يمكرون ويمكر الله، لكن ما تقول الله هو كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى حرم الإلحاد، ومن الإلحاد أن يسمي الإنسان العبد ربه باسم لا تصح تسمية الله به، لا تصح تسمية الله به، أو أن يتعبد لغير أسماء الله الحسنى والصفات، مثل من يقول عبد محمد، عبد محمد، عبد النبي، هذا ما هو صحيح. حرام أن يتعبد الإنسان، ومن تعبد بتسمية ولده بهذا يجب عليه أن يغير اسمه، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد التواب، عبد الأول، عبد الآخر، عبد المصور، عبد الباري، لكن عبد محمد، وهذا في بعض البلدان الإسلامية يسمونه غلام، معليش، وغلام بمعنى عبد، وهذا لا يحل، وهو من الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هذا ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى فيما ينقدح في الذهن وفي الخاطر. طيب، في أسئلة؟ تفضل. عزيز من غير عبد، لا حرج أن يوصف إنسان بأنه عزيز، نعم، مثل عزيز مصر، ما في بأس، لكن لو تسمى بعبد العزيز هو الأحسن، لأنه نحن مطلوب منا المسلم أن يكون عزيز، ولذلك نهي عن أن يسأل غير الله. نعم، اليد العليا خير من اليد السفلى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل، نعم، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم من كثرة ما يسأل الناس وهو مستغن ومستكف. نعم، لا، هذا من الأسماء القديمة وهي موجودة هكذا من الجاهلية وقبل الجاهلية. نعم نعم، يقول هل الأسماء الحسنى الواردة في الأحاديث النبوية كلها صحيحة؟ أما الأسماء الحسنى والصفات العلى الواردة في القرآن فهذا لا كلام. أما الأسماء الحسنى والصفات الواردة في الأحاديث النبوية فهذا الصحيحة الثابتة فهذا لا كلام، لكن تبقى رواية عند الترمذي في سرد الأسماء الحسنى، وبعض هذه الأسماء لا تصح، والحديث عند الترمذي بسرد الأسماء الحسنى والصفات العلى ضعيف لا يصح، والضعيف لا يعمل به في العقائد والأحكام. الحديث الضعيف شرط له العلماء للعمل به 4 شروط: ألا يكون شديد الضعف، وألا يكون في العقائد والأحكام، وألا يعتقد بثبوته حين العمل به، وألا يحدث به ولكن يعمل به على سبيل الاحتياط، والأولى تركه، لأن بعض الناس لا يميز بين العمل بالضعيف وبين التحديث به. أما العمل فنعم بالشروط، أما التحديث فلا، لأن من حدث فجزم فقال فعل رسول الله كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فكأنما جزم بأن رسول الله قاله أو فعله قطعا، وهذا بلا ريب أنه قد يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طيب نعم، قبل بعد التسبيح أحسن، بعد ما تفرغ من التسبيح والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله تماما 100 تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقرأ آية الكرسي، وأيضا لك أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، بعد الصلاة أحيانا رفع الصوت بالتكبير الله أكبر، كما كان يفعل رسول الله عقب الانصراف من الطواف، كان يرجع إلى الحجر، نعم يشرب من زمزم ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيقبله إن تيسر، فيقال الله أكبر، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، ثم 3 مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم بعد ذلك التسبيح والتحميد والتكبير، ثم بعد ذلك آية الكرسي واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. نعم، بمئة؟ لا، الصلاة بمكة على قول من يقول إن المسجد الحرام هي مكة كلها، ففي أي مسجد صلى الإنسان يدرك به بصلاته أجر 100,000 صلاة، هذا على قول، ولعله هو القول الراجح في أن المسجد الحرام هي مكة كلها، لقول الله تبارك وتعالى: فلا يقرب المسجد الحرام، ما حد يقول يدخل المشركون والكفار إلى عند باب المسجد ويجوز لهم أن يدخل، هذا ما حد يقول به. ولذلك الاختيار لأن المسجد الحرام، أقول يكفينا يا أخونا المصور، الاقتصار يعني على القول، نعم القول الثاني بأن المسجد الحرام هي مكة كلها لعله هو أرجح وأوجه. يقول ابن أخي اسمه محمد رزق: هل يجوز الأولياء، هل يجوز ذلك؟ هذه إذا كانت من الأسماء يعني التي سمي الإنسان بها قديما وفي تغييرها في تغييرها حرج فتبقى كما هي ويستغفر المسمى بها ربه، لكن إن قدر على أن يغير، على كل حال محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، واسمه صلى الله عليه وسلم محمد فلا حرج، لكن ما هو على اعتقاد أن التسمي باسم محمد نعم فيه حديث، لأن الحديث لا يصح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء ما عبد وحمد. نعم، هذا ما هو صحيح، لكن يسمي الإنسان محمد، يسمي أحمد، نعم، ولا يسمي عبد محمد نعم، والله يجتنب الإنسان، لأن الأعلى هو الله عز في علاه. نعم، سبح اسم ربك الأعلى. نعم نعم، هو وصف الإنسان بها لحاجة، كأن يقول أنا أدنى منك فيقال لا بل نسأل الله أن يرفع قدرك أنت أعلى مني، هذا ما في حرج، لكن لا على سبيل التعظيم، لأن التعظيم لا يكون إلا لله رب العالمين. نعم، إيش يفعل؟ ما يصح ولا يحل التغني كما يتغنى المنشدون والمطربون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذا من الامتهان لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نعم، صلاة. نعم، إذا كان في وقت اصفرار الشمس قبيل الأذان بدقائق يتقي الإنسان الصلاة في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة، لكن ما بعد العصر إن شاء الله الوقت واسع، وصلاة ذات السبب يعني تؤدى حتى في أوقات النهي، لكن وقت الاصفرار وهو وقت سجود المشركين والكفار يتقيه الإنسان لهذا الحديث ولهذه العلة. نعم نعم، التسبيح بالمسبحة، نقول إيش هدي رسول الله؟ هل كان يسبح بالمسبحة ولا كان يسبح بيده؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بيده، وهذه الآلة يعني انتشرت في المسلمين انتشار النار في الهشيم، حتى يعتقد كثير من الناس أنه لا لو لم يسبح بمسبحة لا يصح تسبيحه، إذا بلغ الاعتقاد هذا انقلب إلى ضده، ليس من السنة يقال، وإلا فالأصل أمر مسكوت عنه لا نبدع، لكن نقول ما هو هدي رسول الله في التسبيح؟ عبد الله بن عمرو يقول رأيت رسول الله يعقد التسبيح بيده اليمنى ويقول إنهن مسؤولات مستنطقات، يعني فيه شيء فوق هذا؟ في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسيرة إحدى المهاجرات وأعقدنا التسبيح بأيديكن، أعقدنا التسبيح، أعقدنا التسبيح، بعد كده نختلف بالله عليكم؟ أقول نختلف؟ ما نختلف أظن، والله أعلم. فعل عبد الله بن مسعود حينما رأى بعض الناس يسبحون بالحصى ركل الحصى بقدمه، ركل عبد الله بن مسعود الحصى بقدمه وقال ويحكم أو ويلكم إنكم لتأتون بدعة ظلمة أو فقتم محمدا وأصحابه علما، فما يحتاج الأمر يا أخواننا، ما يحتاج الأمر. وبعدين هذا العلة إنهن مسؤولات مستنطقات، لو أنك سبحت 10 مليار مرة ستأتي يدك يوم القيامة وتقول يا ربي شفعني فيه فقد سبح بي ملايير المرات، أين تجد عداد؟ الآن طوروها، ترى الصينيين دول شيوعيين يا أخوانا، الصينيون شيوعيون، لو قلت له خليه اللي ما يأذن يأذن يخليه يأذن، ها؟ المهم أنك تدفع فلوس، ولذلك تتعجب الآن مصحف مرتل من الصين، أذان ساعة أذان من الصين، قرآن من الصين، ها؟ برامج حاسوبية حديثية من الصين، فلا تستبعدن، ما تقول لا والله الآلة هذه خلاص انتشرت بيننا، الآلة هذه فيها إزعاج يا شيخ، أقول فيها إزعاج. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن فكيف بالطقطقة دي، طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق، تحسب يا أخي، رب قائل يقول أنا سريع النسيان حافظتي ذاكرتي ضعيفة، يا أخي نسيت قول الله أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، نسيت قاعدة العلماء أنك إذا شككت والله ما أدري أنا سبحت 33 ولا 23، ابني على اليقين واليقين هو الأقل، ها زيادة الخير هنا يقال زيادة الخير بركة، أحصاه الله ونسوه، فما يتذرع نتذرع بخيوط أوها من خيوط العنكبوت، هذا هدي رسول الله واضح صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه إن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يشرع رفع اليدين بعد الدفن؟ لا يشرع، لا يسن رفع اليدين بعد الدفن، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان بعد أن يدفن كان يقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. طبعا يمكن يجي واحد كده مارر بجرة لسان يقول أخسر هذا كله كله على خلاف ما إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثاره مقتدون، مثل ما قال المشركون. نحن نقول دليل دليل دليل، عندما يدخل الإنسان في قبره يقول من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، وأعرفنا وأتبعنا وأحبنا لرسول الله، أثبتنا في الجواب، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أثبتنا في قبره وعلى الصراط، أحبنا لرسول الله، أقربنا للقرآن والسنة، أتبعنا له، أكثرنا صلاة وسلاما، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. الرسول ما شرع بعد الجنازة ولا في ولا حديث واحد. يعطيني حديث، هات أتركك إلى الغد إن شاء الله، ابحث في البرامج الحاسوبية فيها ملايين الأحاديث، هات لي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن جنازة رفع يديه قال اللهم ثبته اللهم ثبته، لكن إيش قال؟ قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. كيف نسأل ونحن مسدلين الأيدي؟ اللهم ثبته اللهم ثبته، نوجه الناس للقبلة كما يفعل بعض الناس اليوم، اتجهوا للقبلة، أدعو الله اتجهوا للقبلة. لا لا لا، لا توجه أحد للقبلة، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وأطل في الدعاء لا حرج، لكن لا تصفنا صفوفا، ولا تجعل لنا في الدعاء إماما، ولا تلزمنا بآمين. ها انتبه، هذا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الصدقة في إيش؟ الله عز وجل وصف الإخراج للصدقة سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، سرا وعلانية، سرا وعلانية، لكن بلا ريب أن ثمة أمور وقرائن تحتف بالصدقة السرية تعظم عند الله أجرها، أولا لأنها أخلص لله، وثانيا تدل على مراقبة الله، وثالثا تدل على مرتبة عظيمة وهي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى، ورابعا أن لورود نصوص واردة في ورجل، السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل في صحيح مسلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا بلا ريب أن الإنسان يختبر به إخلاصه ويختبر به صدقه، والحركات كثيرة والسكنات أكثر، لكن ما كان لله بقي وما كان لغيره فني. وقد تحتف قرينة بصدقة الجهر فتضاعف عن صدقة السر، وهي أن الإنسان يخرج صدقة يريد بها وجه الله ثم يريد أن يقتدي الناس به، له أجران، أجر الصدقة ذاتها وأجر الإعلان بها ومتابعته عليها. طيب يا أخواننا، هل من أسماء الله الحسنى، هل أسماء الله الواردة في حديث رسول الله في صحيح مسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، هي أسماء الله على سبيل التحديد والحصر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الذي ورد في الستر؟ هل ورد ستار ساتر أم ورد غير هذين الاسمين للباري جل جلاله؟ ها إجابتان، لا أقبل إجابة واحدة. نعم تفضل يا شيخ. هل قول النبي إن لله 99 اسما يدل على أن أسماء الله هي 99 فقط؟ ارفع صوتك شوي. أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته على أحد من رسلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثانيا، لا ستار ولا ساتر، ولكن ستير لحديث الترمذي إن الله حي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. تفضل. من مقتضى إيماننا بالأسماء الحسنى والصفات العلى أمور، أذكر لي أمرين من مقتضى إيماننا بالأسماء الحسنى والصفات العلى نتعبد لله بأمور، منها أذكر لي أمرين. ها أمران، نعم فضل. الأمر الأول الإثبات أولا، الإثبات أولا، ثانيا الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من الإلحاد في الأسماء الحسنى والصفات العلى، ها أيضا لا قبل، من مقتضى الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ها اذكر لي أمرين آخرين غير اللذين ذكرهما الأخ. ها أقول بقي كتاب في معنى لا إله إلا الله لمعالي الشيخ صالح الفوزان، اذكر لي أمرين ذكر الإثبات كما أثبت الله في القرآن وأثبت في السنة. الأمر الثاني ندعو الله عز وجل بها. الأمر الثالث، ها نعم يا شيخ، نعم أنت، نعم نثبتها من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ونقول كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسنت، فضل. طيب، هل ورد حديث في فضل العبادة في الروضة؟ فضل العبادة في الروضة لا، فضل الروضة نفسها نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء في هذا تفسيران: روضة أي أن هذا الموضع من الجنة، فليس ثمة شيئا في الدنيا من الجنة سوى الحجر الأسود والروضة الشريفة المباركة. التفسير الثاني أي أن، ذكره القاضي عياض المالكي يقول، أي أن العبادة في الروضة تؤدي بصاحبها برحمة الله إلى الجنة، فلا حرج أن يتعبد الإنسان لله بصلاة ركعتين أو صلاة وتر أو صلاة ضحى، لكن من غير إضرار ولا إشقاق ولا مدافعة بهذه الشروط. نعم، لكن عبادة مخصوصة في الروضة لا، لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة مخصوصة. كيف نميز بين الأسماء الحسنى الصحيحة وغير الصحيحة؟ الصحيحة واردة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة المخرجة في السنن الأربعة وغيرها. نعم، ما زاد على الكتب الستة جمع في مجلدة لطيفة، وهي الأسماء الحسنى التي لم ترد لا في القرآن ولا في السنة في مجلدة، وقرض لها العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجلدة لطيفة. فإذا ضممت المجلدة مع ما صح في الكتب الستة مع القرآن الكريم يكون هذا بمجموعه ما ورد إلينا وصح في النقل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وما عدا ذلك فليكن الإنسان على حذر. نعم فضل. كيف؟ ما في حرج، ما في حرج، لأن الأجر يتضاعف نعم بفضل الزمان وفضل المكان، فلا حرج أن يكثر من الصدقة وأن يكثر من قراءة القرآن ويكثر من الصلاة، لا حرج في رمضان. نعم فضل. كله المطلق والمقيد خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما، انتبه لهذه النقطة، لا سيما ورئيس المجمع الفقهي القديم رحمه الله الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له كتاب في المسبحة بين أن تاريخ المسبحة ليس تاريخا إسلاميا، وإنما كان قبل ألوف السنين الكهان في المعابد من البوذيين والهندوس هم الذين كانوا يعقدون سبح بحبات كبيرة في أعناقهم ويتمتمون ويتصلون بالجن والأبخرة. فإذا صح ما ذكره، وإن شاء الله يكون صحيحا رئيس المجمع الفقهي الشيخ بكر أبو زيد، فمعناها أن أصول المسبحة أصول غير إسلامية. من ألوف السنين البوذيين والكهنة والسحرة يتمتمون، نعم، وهم يرددون بالحصيات والخرزات ويتصلون بالجن ويتصلون بالشياطين. لكن يشكل على بعض الناس، يقول أنا تنام إلى سمعي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على جويرية وهي تسبح بالنوى فلم ينكر عليها، وهذا إقرار من رسول الله على مشروعية التسبيح بالنوى. والرد: حديث جويرية لا يصح. الصحيح في حديث جويرية رضي الله عنها بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها بعد صلاة الصبح وهي تسبح، فقال: ما زلت منذ فارقتك ما فارقتك منذ اليوم ما زلت على حالتك مذ فارقتك اليوم؟ قالت: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. لا ذكر للحصى ولا للنوى، هذا هو الحديث الصحيح. لا صحة لذكر الحصى والنوى في حديث جويرية، وإنما الحديث الثابت والذي رواه الثقات من الجهابذة والأساطين بذكر التسبيح أربع كلمات ثلاث مرات بغير ذكر الحصى والنوى. وليكن أبو هريرة وغيره، نحن كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نحن ليس لدينا معصوم نتبعه سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأنبياء المرسلين. بعض الناس يعارض بمثل هذا، يقول: لا جدي عنده مسبح، لا أبو جدي عنده مسبح، لا شيخ القبيلة عنده. يا أخي نحن قدوتنا مين؟ من قدوتنا؟ نعم، كان يوجد بعض الصحابة ما بلغتهم بعض الأحاديث، مثل سعد بن وقاص كان إذا ركع ما يضع على ركبتيه، يطبق يديه ويضعه ما بين ركبتيه، هل نتبعه على هذا؟ ما يعني لكل مجتهد النصيب رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين، لكن نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وردت التسليمتان ووردت التسليمة الواحدة. ما ينكر أحد على أحد، ولا يتعجبن أحد من أحد، ولا يثربن أحد من أحد. وورد أربع تكبيرات وورد خمسة تكبيرات، فكله إن شاء الله سنة. والسنة إذا تعددت عن رسول الله وثبتت طرقها وألفاظها فيقال بتعدد بمشروعية وسنية تطبيق هذه السنة في حالات متعددة، في أحوال متعددة، مثل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ورد عن رسول الله في سنن أبي داود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد هذا ورد هذا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى محتفيا وهو أغلب أحواله، وصلى منتعلا. الآن لو صلى الواحد منتعلا في مكان يمكن أن يزيل فيه نجاسة النعلين أو الخفين أو الحذائين لقام الناس وضربوه. ها، في بعض البلدان يقومون فيضربونه ويقول: نجست لنا بيت الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. لكن متى؟ ما هو يدخل الواحد من بيت الخلاء ها، ولا النعال يصبصب، نعم، ينسكب منه الماء انسكابا ويروح يصلي فوق الفرش ويقول: قال النبي صلوا في نعالكم. يا أخي اصبر، اصبر لحظة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد فيهما خبثا أو أذى ها فليدلكهما في التراب ثم ليصلي فيهما. الآن ما يمكن، ما في تراب، ما في تراب يمكن أن نزيل النجس لو لعق، لا نعم، علق به نجاسة، وبالتالي لا يمكن أن تصلي فيه. أما لو كنت في الطريق مثلا في مسجد ترابي مفروش بالتراب أو الحصباء ها، يمكن أن يطبق الإنسان هذه السنة بعد ما هذا يمسح أول مرة، يمسح على نعليه ورجليه ثم بعد ذلك يقلبهما، فإن وجد فيهما بللا أو شيء يمسحهما في التراب ثم يقول الله أكبر ويصلي. فيه مخالفة لليهود، فيه مخالفة لليهود، ولا حرج. يقول: رجل طلق امرأته وراجعها بغير شاهدين، فهل المراجعة صحيحة ولكنه مقصر ويستغفر والرجعة والإرجاع صحيح. كيف؟ ما في حرج، لا سيما إذا كان قريب أخ لي، شبرمة أخ لي أو قريب لي، ما رأيته. المهم أنه إذا كاد لم يحج أو لم يعتمر لك أن تحج عنه ولو لم تره، فليس من شرط النيابة في الحج أو العمرة أن يراه الإنسان بعينيه. نعم. لا صيغة إلا عند الإحرام، يقول لبيك اللهم عن والدي أو والدتي فلانة أو صديقي فلان، نعم، ويسميه. وأما ما عدا ذلك فإذا طاف ما هو يذكر في الطواف، لكن له أن يذكره في الدعاء في سجداته وفي مواطن إجابة الدعاء، له أن يدعو لنفسه ويدعو له. نعم. رفع اليدين، رفع اليدين بعد الرفع من الركوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه في الصلاة، ها، مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة. طبعا كلنا أصحاب مذاهب، منا شافعية، منا حنابلة، منا حنفية، منا مالكية، واحد يقول يرفع نصف رفعة، واحد يقول رفعة، واحد يقول رفعة واحدة فقط، اثنين ممنوع، واحد يقول اثنين، ثلاثة ممنوع. لكن ننظر في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش اللي ثبت؟ على الرأس والعين، وليكن ما يكون. عبد الله بن مسعود لم يروى عنه إلا رفعة واحدة، لكن هل عندنا نحن وعبد الله بن مسعود فقط من الصحابة؟ بس عبد الله بن مسعود عندنا؟ كم حج في حجة الوداع مع رسول الله؟ أكثر من 100,000 أو يزيدون، ها؟ طيب عبد الله بن عمر إيش يقول؟ يقول رأيت رسول الله يرفع يديه إذا كبر الله أكبر في الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع الله أكبر، ويرفع يديه إذا قام من الركعتين، ويرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده. هذه أربع رفعات من السنة أن يرفع العبد المصلي يديه فيها، أربع رفعات. لكن كيف يرفع؟ لأنه يشكل على بعض، هذا هو السؤال، كيف يرفع؟ لأنه إيش الرافع؟ إيش يقوم من الركوع؟ سمع الله لمن حمده في دعاء ربنا ولك الحمد. هنا يشكل على بعض الناس، يقول ربنا ولك الحمد دعاء، ونحن نعرف الدعاء برفع اليدين، ولذلك يخطئ يخطئ يخطئ كثير من المصلين عندما يتأولون فيقولون سمع الله لمن حمده، يرفعون هكذا مثل الدعاء ربنا ولك الحمد، وبعضهم يزيد كمان يقول ربنا ولك الحمد وهو في الصلاة. فهل هذا سنة؟ هذا ليس بسنة. إذن كيف رفع اليدين؟ عندما وصف عبد الله بن عمر التكبير قال كبر فرفع يديه، ها، شوف كبر فرفع يديه، وحين رفع من الركوع رفع يديه. التكبيرة الأولى كيف كانت؟ هل نحن نكبر كده الله أكبر؟ كيف نكبر؟ الله أكبر. إيش اللفظ المتكرر في أربع مواطن عن عبد الله بن عمر؟ كبر رفع يديه، قال سمع الله من حمده رفع يديه، إذن نرفع يديه سمع الله لمن حمده، ما في كده. هل يشرع مسح وجه الوجه بعد الدعاء ولا ما يشرع؟ الجواب كل أحاديث مسح الوجه بعد رفع اليدين في الدعاء لا يصح منها شيء البتة. ولذلك سئل العز بن عبد السلام سلطان العلماء، أحد العلماء المصريين، العز بن عبد السلام، ما رأيك يا إمام مصر في من يمسح وجهه بعد الرفع، رفع اليدين بعد الدعاء؟ قال، ها شوف إيش يقول، احفظ كلامه، مو كلامي أنا، كلام العز بن عبد السلام العالم المصري، قال لا يفعله إلا الجهال، لا يفعله إلا الجهال، لأنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يرفع أصبعه يقول أصبر أنا عندي رسالة، ها هات أخرج الرسالة، أنا أعرف إيش الرسالة، ما أعلم الغيب لكن أعرف إيش الذي تقصده، أي رسالة؟ فض الوعاء في مسح الوجه بعد رفع اليدين في الدعاء للحافظ جلال الدين السيوطي، كل ما أورده ضعيف لا يصح. الإمام السيوطي رحمه الله حافظ كبير مجتهد إمام من أئمة الشافعية، ما وقفت على أكثر تأليفا منه، بلغت مؤلفاته أكثر من 900 كتاب، بلغت مؤلفات الحافظ السيوطي 900 كتاب. وادعى لنفسه الاجتهاد وخالفه أهل العصر وصدق رحمه الله، فهو إمام كبير من أئمة الاجتهاد. قال: وقد رجوت أني المجدد فيها، ففضل الله ليس يجحد. هو كذلك مجتهد مجدد في جل أبواب الدين، لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا سيوطي معصوم، لا شافعي معصوم، لا أبو حنيفة معصوم، لا أحمد معصوم، لا مالك معصوم. العصمة لمن؟ لرسول الله. ولذلك أنت تتعجب، الأئمة مع إمامتهم وجلالة قدرهم قد تخفى عليهم أمور. الإمام مالك ما كان يفتي بمشروعية المسح على الخفين وينكر ذلك، حتى جاءه أحد طلابه وقال له: يا أبا عبد الله، حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. أدبر الرجل من هنا، وسئل الإمام مالك من ها هنا فقال: حدثني فلان عن رسول الله أنه كان يمسح على خفيه. كل واحد يؤخذ من قوله. يا جماعة ما في تعصب، التعصب ما في تعصب، قد يتعصب الإنسان فينقض شهادة أن محمد رسول الله. يقول: الصلوات على رسول في مكة والمدينة، الصلاة على رسول الله في مكة والمدينة 100,000 ست مرات له حج مبرور. هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، هذا من العقائد الخرافية. أنه إذا يعني قرأت، بعضهم يقول إذا قرأت صلاة الفاتح مرة أعظم لك من أن تختم القرآن 70 مرة. الله أكبر، إيش هذا الانحراف؟ هذا انحراف. هذا صلاة الفاتح أعظم من أن تقرأ القرآن 70 أو 80 مرة؟ كيف يعتقد الناس عقائد ما أنزل الله بها من سلطان؟ طفل صغير من أبنائنا، ابن 5 سنين، ممكن يرفع أصبعه يقول: إيش الدليل على أن صلاة الفاتح أعظم 10 مرات من قراءة القرآن؟ إيش الدليل؟ هات هات، أنت رجال كبير عمرك 60-70 سنة، هات إيش الدليل؟ ما في دليل يا شيخ، ما في دليل، اللهم إلا عقائد خرافية. صحح عقيدتك، ترى ستقبر وحدك وتحشر وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا كونه يصلي على رسول الله عدد من المرات له حج مبرور، هذا مو صحيح. نعم، كيف يا أخي؟ صلاة الوتر. نعم، ما بعد العشاء، إذا صليت العشاء فهذا وقت وتر، وإما أن تصلي قبل أن تنام وهذا أحوط، وهو الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام. وأما إن قدرت على الوتر آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا في إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هذا أولى. لكن إن شككت من القيام، نعم، فأوتر ثم بعد ذلك نم، أوتر ثم نم. وقد ثرب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر فقال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك بوجهك الكريم الجنة والفردوس الأعلى وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.